يسر شركة التوحيد الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان شهر رمضان، وذلك لفضيلة الشيخ علاء عبادة. والآن مع المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه والداعي. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الكرام، وطبتم وطاب سعيكم ومشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم الحليم الذي جمعني بحضراتكم في هذا المسجد الطيب المبارك على طاعته أن يجمعني بحضراتكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنة. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كيف نستقبل رمضان؟ إن هي إلى أيام قليلة، وسيدخل علينا هذا الشهر الطيب المبارك بأنفاسه الزكية وأيامه المباركة ولياليه الطيبة. هذا الشهر الذي شاء الله عز وجل وقدر أن يفضله على سائر الشهور، فإن من سنن الله عز وجل في خلقه سنة التفضيل والاصطفاء. فاصطفى الله عز وجل شهر رمضان ليكون خير الشهور، كما اصطفى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليكون أفضل البشر، واصطفى يوم الجمعة ليكون خير الأيام، واصطفى ليلة القدر لتكون خير الليالي، واصطفى مكة لتكون أفضل البلدان. أيضا الله تعالى اصطفى شهر رمضان واختار شهر رمضان ليكون أفضل الشهور. وانتبه، شهر رمضان نفحة، شهر رمضان نفح من الله تعالى على خلقه، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته أن تستغل هذه النفحات. اسمع إلى حبيب محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول في حديث حسنه الألباني رحمه الله، قال النبي: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، لعل أحدكم أن تصيبه نفحة من هذه النفحات فلا يشقى بعدها أبدا. النبي صلى الله عليه يقول: إن لربكم في أيام دهركم نفحات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلال السنة في أوقات طاعة، الأوقات دي بتبقى مواسم للأعمال الصالحة، مواسم للطاعة، بنسميها نفحة. ليه؟ لأن القرب فيها والعمل الصالح فيها له مكان عند الله عز وجل. انتبه، له مكان عند الله عز وجل، له وضع عند الله عز وجل. فنقول إن لربكم في أيام دهركم نفحات، زي ليلة القدر نفحة، يوم الجمعة نفحة، يوم عرفة نفحة، عاشوراء نفحة، العشر الأوائل من شهر ذي الحجة نفحة، الصلوات الخمس نفحة، الثلث الأخير من الليل نفحة. نقول إن لربكم في أيام دهركم نفحات، وأعظم هذه النفحات على الإطلاق شهر رمضان. هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن تستغل هذه النفحات، قال: ألا فتعرضوا لها، إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها. طب الثواب إيه يا رسول الله؟ الجزاء إيه يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لعل أحدكم، لعل، ركز يا عبد الله، لعل أحدكم أن تصيبه نفحة من هذه النفحات، اسمع اللي جاية، فلا يشقى بعدها أبدا. يا سلام، ما عايزك تتدبرها كده. يمكن انت تيجي في وقت من الأوقات دي أو نفحة من النفحات دي تتعرض لها بالأعمال الصالحة، بالتوبة، بالاستغفار، بقراءة القرآن، بالذكر، بالانكسار بين يدي الله عز وجل، بالدعاء، بالابتهال بين يدي الله عز وجل، تتعرض لنفحة بأعمال صالحة، الله عز وجل يكتبك من أهل السعادة ويحرمك على الشقاوة. قال: لا لعل النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل أحدكم أن تصيبه نفحة من هذه النفحات فلا يشقى بعدها أبدا. طيب من أعظم النفحات دي إيه؟ شهر رمضان كلها كم يوم؟ 5-6 أيام ودخل علينا رمضان. طيب أنت استعدت لرمضان؟ أنا بسألك أنت سؤال، أنت استعدت لرمضان؟ طيب أنت عملت لنفسك دراسة جدوى كده هتستغل رمضان إزاي؟ هتستغل كل لحظة في رمضان إزاي؟ ده نفحة، ده أنت يا مسلم لو دخل على مشروع من المشاريع ما بتنامش الليل. خلي واحد كده راح يفتح محل ملابس مثلا أو هيعمل سوبر ماركت هيبيع فيه جبنة ولانشون وبتاع، هتلاقيه يقوم جايب دفتر ويعمل حسابات ويعمل ميزانية وهأجر بكذا وهطلع الكهرباء كذا وهدي العامل كذا واللي شغال عندي كذا، وتلاقي صاحي يفكر ويسأل ويستشير وبالليل ما بينامش بيفكر هيعمل ايه في المشروع اللي دخل عليه. ده مشروع دنيوي، ده مشروع دنيوي وقاعد تفكر فيه وتعد له العدة وتعمل له دراسة جدوى ليل ونهار عشان تستعد للمشروع الدنيوي ده. طب انت استعدت للمشروع ده؟ مشروع اخروي، مشروع يا جماعة، مشروع رمضان ده مشروع عظيم والله العظيم يغفل عنه كثير من الناس. أول حاجة قلت لك النبي عليه الصلاة والسلام قال نفحة، لعل أحدكم أن تصيبه نفحة من هذه النفحات فلا يشقى بعدها أبدا. لا ده خد الحديث الثاني، حديث عند الترمذي وصحيح الشيخ الألباني، النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صعد المنبر، ومنبر النبي كان 3 درجات، فلما صعد النبي المنبر قال في الدرجة الأولى آمين، وقال في الدرجة الثانية آمين، وقال في الدرجة الثالثة آمين. خطب النبي في الصحابة ثم نزل، سأله الصحابة ما آمين يا رسول الله؟ إيه قصة آمين؟ أنت قلت آمين 3 مرات، إيه قصة آمين؟ قال صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل. تخيل كده النبي طلع على المنبر عشان يخطب الجمعة، جاله جبريل الوحي، قال النبي جاءني جبريل وقال لي يا محمد، في الدرجة الأولى يا محمد رغم أنف عبد، رغم أنف عبد. خد بالك جبريل جه للنبي صلى الله عليه وسلم ورفع إيديه ودعا، ادعى مين اللي بيدعو؟ مين؟ جبريل خير الملائكة. احنا قلنا إن ربنا اصطفى من خلقه خلق، إذا ما فضل النبي على البشر فضل برضو جبريل على الملائكة، فأفضل الملائكة على الإطلاق هو جبريل، أفضل الملائكة بيدعو، واللي بيقول آمين على الدعاء مين؟ الحبيب محمد خير الخلق حبيب رب العالمين. تخيل بقى دعاء الداعي فيه جبريل والذي يؤمن على الدعاء هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى الدعاء ده مستجاب لا شك فيه إن شاء الله. فبيقول بيقول النبي جاءني جبريل فقال لي يا محمد رغم أنف عبد، أنت عارف معنى رغم أنف عبد يعني إيه؟ يعني خاب وخسر. دعاء من جبريل على عبد بالخيبة والخسارة في الدنيا والآخرة، نعوذ بالله، نعوذ بالله من الخيبة والخسارة في الدنيا والآخرة. بيقول إيه؟ جاءني جبريل وقال لي يا محمد رغم أنف عبد خاب وخسر. عبد في الدرجة الأولى، عبد أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ولم يغفر له، قل آمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم قلت آمين. يبقى ده العبد الأولاني اللي في الدرجة الأولى، خاب وخسر من أدرك أبويه عند الكبر. تبع عندك 40 سنة وابوك عايش عنده 65 وعنده 70 سنة وامك عندها 60 و70 سنة وبعدين ما تنالش المغفرة ببرك بأبيك وأمك، يبقى خبت وخسرت. ده فرصة، فرصة انك تدرك أبويك عند الكبر أحدهما أو كلاهما وتنال المغفرة ببرك بأبيك وأمك، إن ما نالش المغفرة ببره بأبيه وأمه خاب وخسر. ده واحد. في الدرجة الثانية ودي الشاهد بتاع الحديث، قال النبي قال لي جبريل يا محمد رغم أنف عبد خاب وخسر، عبد اسمع اللي جاية، أدرك رمضان ولم يغفر له، قل آمين. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم قلت آمين. العبد اللي يدخل رمضان ويطلع من رمضان من غير ما ينال المغفرة خاب وخسر. انت هتجيب المغفرة انت بقى، لو لم تنل المغفرة في رمضان خبت وخسرت. وحتى تتم الفائدة في الدرجة الثالثة، قال النبي محمد قال لي جبريل يا محمد رغم أنف عبد خاض وخسر، رغم أنف عبد سمع اسمك يا محمد ولم يصلي عليك. قل آمين. قال صلى الله عليه وسلم قلت آمين. يبقى رمضان نفح، لعل أحدكم أن تصيبه نفحة من هذه النفحات فلا يشقى بعدها أبدا. رمضان تنال به المغفرة. طيب لما يبقى ده مشروع أخروي تنال به السعادة في الدنيا والآخرة، تنال به المغفرة، يبقى أنت تستعد له ولا ما تستعدش له يا عبد الله؟ بقول لك لو أنت بتعمل مشروع دنيوي بتفكر فيه وبتصحى تفكر فيه، طب أنت سعادتك رمضان؟ سألت نفسك كده هصلي التراويح فين؟ سألت نفسك هصوم ازاي؟ هتسحر ازاي؟ طب هختم القرآن كم مرة؟ طب هفطر الصائمين؟ هتصدق ولا مش هتصدق؟ طب هقابل رمضان ازاي؟ زي ما السلف كان بيعمل، كان بيستقبله بالتوبة. طب انا هستغل كل لحظة في رمضان ازاي؟ هصلي الصلوات الخمسة في جماعة ولا لا؟ الصلوات الخمسة في جماعة ولا لا؟ طيب هيغسل الأرحام في رمضان؟ هبر الوالدين في رمضان؟ هعمل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله في رمضان؟ يا عم انا عايزك تدخل رمضان، انا عايزك تكون ذكي بقى، لانه خد بالك هو بيجي في الشهر مره واحده 11 شهر ويجي لنا رمضان، والله اعلم. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه، والله ما عارفين هو 6 ايام الله اعلم هندركه ولا لا، وبعدين احنا ضامنين ندرك اللي بعده ولا لا، انما احنا بننوي الخير، انما الاعمال بالنيات. انا عايزك داخل على رمضان تستعد له، تعمل لنفسك يا اخي هات ورقه واعمل ايه المشكله، هات كراسه واعمل ايه المشكله، هات اجنده واعمل ايه المشكله. هقضي اليوم ازاي في رمضان؟ هصلي الفجر في جماعه، والظهر في جماعه، والعصر في جماعه، والمغرب في جماعه، والعشاء في جماعه. واحد. اثنين، هحافظ على الصلاه في رمضان. هحافظ على الصلاه في رمضان. اثنين، هحافظ على الصيام في رمضان. بقول لك ما احنا بنصوم يا عم الشيخ، ما انت ممكن تصوم بس تضيع اجرك وتنقص من اجر صيامك بسبب اشياء قد تفعلها انت لا تدري. هذا المختال الذي يجلس في مجالس الغيبة والنميمة يجرح صيامه على طول، يقلل من أجل الصيام. بل هناك من الأشياء من يفسد الصيام. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يضع قول الزور فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وحط بعد تحت قول الزور دي 100 ساعة: غيبة، نميمة، سب، شد، كذب، شهادة زور، ظلم للناس، صخب، فسوق، رفض، كل ده يوم يفسد عليك صيامك. ما احنا هنصوم، بس انت ممكن تعمل حاجات تفسد عليك صيام، ممكن تعمل حاجات تقلل من اجر الصيام. يبقى انا هدخل رمضان اصوم احافظ على الصيام، احافظ عليه بالضبط والمفتاح. احافظ عليه ازاي؟ بالطاعه والبعد عن الذنوب والمعاصي. ما اقعدش وانا صايم قدام فيلم ساعه وساعة ونص، يبقى انا كده هجرح صيامي. ما اقعدش قدام مسلسل تركي ومسلسل هندي اللي خرب بيوت المسلمين الان وافسد نساء المسلمين، ولا حول ولا قوه الا بالله، ساعة وساعة ونص، يبقى انا كده هجرح صيام وهضيع صيام. ما اجيش بالليل وراح اقعد في الخيمة الرمضانية اللي كلها، الخيمة الرمضانية اللي كلها ضمنة وشيشة ونرد وحشيش وغيبة ونميمة ونظر الى النساء. ما اسمهاش خيمة رمضانية، اسمها خيمة رمضانية، لان الناس اصلا سابت التراويح، ثابت قراءة القرآن، ثابت التهجد، ثابت السحور، ثابت الاستغفار والمستغفرين بالأسحار بالليل، واشتغلت في معصية الله تبارك وتعالى. يبقى أنا عايزك أول حاجة قبل بها رمضان كيف نستقبل رمضان. واحد، أنا عايز أديك بس يعني رشدة سريعة كده. أول حاجة تعمل زي ما كان السلف بيعمل. واحد، التوبة، تجدد التوبة. ايه الفايده؟ اتوب ازاي؟ واتوب ليه؟ وايه فايده ان انا اتوب قدام رمضان؟ خد بالك السلف الصالح دائما كان يجدد التوبه عند استقباله لمواسم الطاعه. يعني داخل رمضان يجدد التوبه. يعني ايه التوبه اصلا؟ التوبه معناها الرجوع، العوده. تبت الى الله اي عدت الى الله، رجعت الى الله تعالى بترك الذنوب والعوده الى الاعمال الصالحه والطاعه. دي معنى التوبة. طيب السلف داخل موسم من مواسم الطاعة زي رمضان يوم يجدد التوبة. يطلع من رمضان يجدد التوبة، داخل ليلة القدر يجدد التوبة، العشر أيام الأخيرة في رمضان يجدد التوبة، بعد العيد يجدد التوبة، العشر أيام بتوع ذي الحجة يجدد التوبة، عرفة يجدد التوبة، بداية السنة الهجرية يجدد التوبة. شغال تجديد للتوبة في كل مواسم الطاعة. ليه؟ أولاً كل ابن آدم خطاء، والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، كل ابن آدم إيه؟ خطاء، وخير الخطائين التوبون. إذا أنا ليا ذنوب وأنت ليك ذنوب، أنا ليا ذنوب وأنت ليك ذنوب، أنا أتوب من الذنوب دي قدام مواسم الطاعة؟ ده المفروض إن أنت أصلا تتوب في كل وقت، ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يتوب ويستغفر الله في اليوم 100 مرة، والحديث في الصحيح، في الصحيحين. داخل على موسم طاعة أقوم أجدد التوبة، تقوم تقعد بقى كده مع نفسك وتفتش في نفسك والذنوب اللي فاتت بقى. أنا عشت 50 سنة 40 سنة عندي ذنوب، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. تقول أنا عملت وعملت وعملت، يا رب أنا داخل على موسم الطاعة أجدد التوبة بين يديك. وتحقق شروط التوبة، إيه شروط التوبة؟ واحد، تسيب الذنوب. أنا بتكلم بكل بساطة، هي ترك الذنب، الندم على فعل الذنب، العزم على عدم العودة إلى الذنب. بكل بساطة تسيب الذنوب. يا رب أنا كنت ببص للنساء، خلاص مش هبص للنساء. يا رب أنا كنت بشاهد أفلام ومسلسلات ومسرحيات، ما عدتش، هكف عن الذنوب. يا رب كنت بدخن، خلاص انتهت. يا رب يا رب يا رب كنت بشرب خمرة، خلاص. كنت بأذي جيران، ما عدتش. كنت قطع للأرحام، هبدأ أصل الأرحام. تسيب الذنوب؟ ما كنتش بصلي الفجر في جماعة، ما دي ذنب. ما كنتش بصلي أصلا، ما ده ذنب. أسيب الذنب إزاي؟ إن أنا أصلي، أقوم أعمل الطاعات، أقول يا رب تبت إليه من كل الذنوب اللي فاتت، وهبدأ معاك صفحة جديدة في هذا الموسم الرباني. يبقى جدد التوبة. إيه فايدة تجديد التوبة قدام مواسم الطاعة؟ ما رب العالمين بيقول إيه؟ وحد الله، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يبقى أنا داخل على موسم طاعة، الحسنات فيه تضاعف، رمضان مثلا وهو موسم الطاعة، بقوم أجدد التوبة. وأم بعد تجديد التوبة، إلا من تاب وأمن بعد تجديد التوبة، أعمل الصالحات في رمضان بقى، من صيام وقراءة القرآن وتهجد وقيام، إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا، الجزاء إيه؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وربنا يقول في سورة هود إن الحسنات اللي أنت عملتها بقى فين؟ في رمضان، يذهبنا، يعني يمسحنا، يمحونا، إن يمحينا، إن الحسنات يذهبنا السيئات. يبقى أنا أول حاجة أقابل بها رمضان الإيه؟ ها؟ التوبة. ما ترد عليها يا جماعة. أول حاجة أقابل بها رمضان إيه؟ التوبة. من دلوقتي نتوب. من قال ما نسوفش التوبة؟ أنا لسه هنتوب أو قبل رمضان بيوم؟ ما ممكن أموت النهاردة، ممكن أموت بكرة. لا، جاء الآن وأنت تجلس بين يدي الله عز وجل، جدد التوبة. يا رب فأنت أنت خاطب نفسك الآن، أنا كنت بعمل ذنوب كذا وكذا وكذا وكذا، يا رب تبت. وتحقق شروط التوبة عشان ربنا يغفر لك ذنوبك بقى ويقبل توبتك، ان انت تسيب الذنب وتندم ان انت فعلت الذنب، وتعزم وتنوي الا تعود الى الذنب. يبقى رقم واحد من قبل رمضان بالتوبة. جميل، ونبدأ صفحة جديدة مع رب العباد في رمضان، موسم طاعة بقى. اثنين، المحافظة على الصيام. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما النبي بقى جبريل قال له رغم أنف عبد أدرك رمضان ولم ينال المغفرة. طب أنا عايز أنال المغفرة في رمضان. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهتنال بقى كل فضائل الصيام. مش عايز أطول، أنت عارفين إن الصيام بيشفع للعبد يوم القيامة، قال النبي الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، فيقول الصيام ربي منعته. تخيل كده انت وقفت تحاسب بين يدي الله، يا سلام، تبقى واقف كده بين يدي ملك الملوك بيحاسبك، وتلاقي الصيام جاي، ربي منعته الطعام والشراب والشهوة طوال النهار فشفعني فيه، ويقول القرآن ربي منعته النوم طوال الليل. مش كان قاعد في الخيمة الرمضانية، مش كان قاعد قدام المسلسل الليل، شوف الليل عشان تعرف تسأل. ولذلك العلماء بيقولوا قراءة القرآن ليلا أفضل من قراءة القرآن نهارا، استدلالا بهذا الحديث، ويقول القرآن ربي منعته النوم طوال الليل فشفعني فيه، قال صلى الله عليه وسلم فيشفعان. يبقى ربنا يغفر لك ذنوبك بالصيام. اثنين، يشفع لك يوم القيامة. ثلاثة، تنال بقى باب الجنة الريان. الجنة لها 8 أبواب، مسيرة الباب 40 سنة، مسيرة عرض الباب 40 سنة، في باب الصدقة وفي باب الجهاد وفي باب الصلاة وفي باب اسمه باب الريان. باب الريان ده يا جماعة لا يدخل منه أحد إلا الصائمون، قال صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين من حديث سهل بن سعد السعدي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه أحد إلا الصائمون، فإذا دخلوا، الحديث بيقول لك إيه، ينادى أين الصائمون، فإذا دخلوا أغلق ولا يدخل منهم أحد غيره. اللهم اجعلنا منهم يا رب. والحديث الثاني في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يا عبد الله خير. شوف النبي يقول ما تصلي عليه، إذا كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة. وده اللي خلاني قلت إن في باب في الجنة اسمه باب الإيه؟ الصلاة، مستدلا بهذا الحديث، في باب اسمه باب الإيه؟ الصلاة. إذا كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، وإذا كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، يبقى في باب تاني اسمه باب الجهاد. وإذا كان من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة، وإذا كان من أهل الصيام نودي من باب الريان. قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ يعني ممكن أنت تنادى ويدعى وتدعى من هذه الأبواب كلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو الله أن تكون منهم يا أبا بكر. يعني أنت ممكن تتنادى من باب الصلاة ومن باب الجهاد ومن باب الصدقة ومن باب الريان. اضرب بسهم في كل طاعة، كن من أهل الصلاة، كن من أهل الصدقة. كل شهر يا راجل راتبك 500 جنيه، 50 جنيه لله، بينك وبين ربنا كده تطلع الفقراء واليتامى والمساكين. راتبك 5000 جنيه، طلع 200 300 جنيه لله، دي حاجة لله. ازاي تبقى انت راجل موظف ولا بتاخد معاش ولا ما بتطلعش جزء من هذا الراتب لله؟ ازاي؟ كن من أهل الصدقة ومن أهل الإنفاق في سبيل الله، من أهل الجهاد. تقول لي ما باب الجهاد مقفول، نعم مقفول، بس حدث نفسك بالجهاد يا أخي حد. قال صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالجهاد أو بالغزو مات على شعبة من النفاق. حدث نفسك كده لو فتح باب الجهاد أمام أعداء الله عز وجل، أسأل الله عز وجل أن ينتقم منهم اليهود والنصارى والبوذيين، هؤلاء أسأل الله عز وجل أن ينتقم منهم. تمنى لو يفتح باب الجهاد أمام هؤلاء وتحارب وتجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، تنال النية الحسنة وتنال أجرك بالنية. يبقى الصيام يشفع لك، الصيام باب الجنة، الريان، الصيام سبب في مغفرة الذنوب، الصيام يبعدك عن النار. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وفي رواية النسائي: 100 سنة. 100 سنة يوم واحد، شوف انت بتصوم 30 يوم، واذا كنت من اهل النوافل بقى اليوم الواحد بيبعدك 100 سنة. يبقى الصيام، يبقى اول حاجة نقابل بها رمضان يا جماعة احفظ معايا التوبة، 2 المحافظة على الصيام، 3 المحافظة على صلاة القيام. 30 ليلة صلاة القيام، 30 ليلة. انا هذكر بس 3 أحاديث في فضل صلاة القيام. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. من عايز ينال المغفرة في رمضان، أول باب الصيام، باب تاني باب هو الإيه؟ القيام، صلاة القيام. طيب صلاة القيام، أنا يعني هسألك سؤال، هي بتبقى حتى في مجمع الفردوس نوم بتكمل 2 ساعة بعد العشاء؟ أنا بسألك أنت بتكمل 2 ساعة؟ ها؟ أقل كم يعني تقريبا؟ ساعة؟ ساعة ويوم ما نطول قوي يا شيخ سامح، 1:30؟ يوم ما نطول 1:30. طيب 1:30، 1:30 بعد العشاء، احنا صلينا العشاء وخلصناها الساعة 9:55، خلينا نطلع من صلاة التراويح الساعة 10:10:05. اسمع الحديث ده كده وصلى على رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى القيام مع الإمام ولم ينصرف حتى ينصرف الإمام كتب له أجر قيام الليلة كلها أو كاملة. يعني أنت هتصلي العشاء، هتقوم تصلي 2 ركعات سنة، هتقوم تصلي 8 ركعات وال3 ركعات وتر، الإمام سلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، من الركعة الأخيرة بتاع الوتر تقوم أنت بقى تروح بيتك. خد بالك بقى، أنت ممكن تروح تاكل تشرب تقعد مع الزوجة تقعد مع الأولاد تقضي حتى في المباحات. شوف أنت قضيت الليل كله في المباحات، بعد صلاة التراويح بتيجي يوم القيامة بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاقي الملك اللي موكل على كتفك كاتب لك ايه؟ قيام الليلة ايه؟ كل الليلة بتبدأ من امتى لامتى؟ الليل بيبدا من امتى لامتى؟ من العشاء لايه؟ للفجر. انت صليت ساعه ونص، اتكتب لك ايه؟ من العشاء للفجر. انت بتصلي مع انك كنت بتلعب مع الزوج او بتلعب مع الاولاد في البيت، بس اتكتب لك صلاه الايه؟ ها؟ صليت من العشاء للفجر. طب هل بقى هناك عاقل يضيع هذه الفرصه؟ لان برضو في بعض الناس يقوم يصلي السنه بتاعت العشاء ويقوم يصلي مع الامام ركعتين ويلاقي كده جتته وجعته ويقوم ماشي. واحد تاني يقوم يصلي اربع ركعات وجتته تاكله ويقوم ماشي. ست ركعات يقول كتر خيرهم كده ويقوم ماشي. يا اخي انت بتحرم نفسك الاجر ليه؟ الشرط ايه؟ النبي يقول ايه؟ ولم ينصرف، مش ينصرف من المسجد، لا، لم ينصرف من الصلاه حتى ينصرف الامام، ينتهي الامام من الصلاه كتب له اجر قيام الليله كلها. الحديث الثالث في فضل صلاه القيام، قال صلى الله عليه وسلم، حديث عند النسائي صحيح شيخ الالباني حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث ده جميل قوي، هديه لكم من رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه. النبي هو المتكلم يقول وسننت انا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننت لكم قيامه. اسمع نقول ايه؟ فمن صامه 30 يوم وقامه 30 ليله قيام، فمن صامه وقامه ايمانا واحتسابا، يحتسب هذا العمل لله بصوم لله وبيقوم لله، فمن صامه وقامه ايمانا واحتسابا خرج من رمضان كيوم ولدته امه. يا سلام، يعني فرصه، رمضان فرصه يا جماعه، احنا لسه ما بدناش تراويح اهو، لفرصه، فرصه تطلع من رمضان مولود جديد، اعمل لنفسك شهاده ميلاد جديده، كل الاوزار والذنوب اللي فاتت راحت، بس اصدق انت النيه مع الله، جدد التوبه وادخل على الموسم ده بقى، ادخل بالطاعه. يبقى التوبه، الصيام، القيام، رقم اربعه قراءه القران، لازم يبقى لك ورد يومي من قراءه القران، ده شهر القران، شهر رمضان الذي انزل فيه القران، هيبقى شهر اللي انزل فيه القران ولا قراءه القران؟ ده النبي محمد ما صلى عليه كان جبريل ياتيه في رمضان يدارسه القران، يدارسه القرآن، كان بيقرأ القرآن، وفي آخر رمضان قضاه النبي صلى الله عليه وسلم دارسه القرآن مرتين جبريل عليه السلام. ده حاجة. الحاجة الثانية، السلف الصالح علموا أن هذا الشهر شهر القرآن، فكانوا يهتمون فيه بالقرآن أشد الاهتمام. الإمام الشافعي رحمه الله كان يختم القرآن 60 مرة في رمضان، يعني كان بيقرأ في اليوم إيه؟ مرتين، يعني كان يقرأ 30 جزء بالنهار مرة ويقرأ 30 جزء بالليل إيه؟ مرة. يقوم يختم القرآن فين؟ في رمضان مرتين، في 60 مرة صليت على الحبيب محمد. الأوزاعي ومالك الأئمة العلماء كانوا يقولوا مجالس العلم دي طول السنة قاعدين كده، وطلبة العلم قدامهم يشرح لهم الحديث والفقه والعقيدة، أول ما يدخل رمضان يقوموا سايبين المجالس دي ويقعدوا للإيه؟ للمصحف، للمصحف يقرأوا القرآن. أنت نويت بقى، أنت وحطيت في الخطة بتاعتك كده هتختم القرآن كم مرة؟ طب هتقرا القران امتى؟ هتقرا بعد الفجر؟ طب هتقرا بالليل قبل النوم؟ طب هتقوم قبل الفجر؟ هتقرا القران امتى؟ هتختم كم مره؟ هتعمل زي السلف الصالح بقى كل يوم 10 تجزى عشان كل ثلاث ليالي تختم مره؟ طب والله مشغول ومش فاضي. طب يا اخي كل خمس ايام مره، سيب كل يوم 6 تجزى. طب كل 6 ايام مره، كل يوم 5 تجزى. طيب كل 10 ايام مره، كل يوم 3 تجزى. طب والله ما انتش فاضي وراجل اعمال يا سيدي ومش فاضي وما عندكش وقت وبتقول الوقت بيزعم عندي ولو الوقت بيشترى هنشتريه. اقرا مرتين يا سيدي، كل 15 يوم اختم مره، مش فاضي خالص على الاقل، وده اضعف الايمان، تختم ايه؟ مره كل يوم جزء، ده الجزء ما بياخدش تلت ساعه. اختم القران الحرف بعشر حسنات، وبعدين الحسنات تضاعف في رمضان. القران لوحده اكثر من 3 مليون حسنه، في 700 ضعف أكثر من 200 مليون حسنة، هتنفعك يوم القيامة عند الميزان، وهتنفعك يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. إذا أكثر من قراءة القرآن، لازم يبقى لك ورد يومي من قراءة القرآن. رتبها دلوقتي. خمسة، نستقبل رمضان بالصدقة والإنفاق، ده شهر الصدقة، شهر الجود. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. ما تصلي عليه يعني. بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون. ها؟ تعرف عن أيه في رمضان؟ يعني لو النبي على سبيل المثال كان بيتصدق كل شهر في غير رمضان بألف جنيه، بيجي في رمضان يتصدق بإيه؟ بعشرة بقى، كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. أنت ما مثلا كنت راجل بتطلع في غير رمضان 500 أو 1000، بتيجي في رمضان تضاعف بقى، تأسف حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدين بقى تحرص في الصدقة في رمضان على إفطار الصائمين، تاخد أجر الصدقة وتاخد أجر إيه؟ عايزك تبقى زكي بقى، تاخد أجر الصدقة وأجر إيه؟ وأجر الصائم. ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. يعني أنت دلوقتي لما تيجي مثلا هتجيب 3-4000 جنيه من فلوسك، هات يا عم من تحت البلاط، هات يا عم ما تسيبك بقى من البنك اللي انت حاطط فيه الفلوس ده، والله ما ينفعك. ده انت ساعة الموت اكتر حاجة هتطلبها من ربنا ترجع عشان تتصدق. حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. دي سورة المؤمنون شسالة، لعلي اعمال صالحة. لا، سورة المنافقون: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. ما قالوش أصلي، ما قالوش أصوم، قال له فأصدق. لذلك العلماء لهم تعالى يقول لك الصدقة هي اللي تنفع في الوقت ده. يبقى انت حاطط 100,000 في البنك، منهم 10 يا اخي، وحط في الفردوس شويه، وحط للمساكين شويه، والارامل شويه، واليتامى شويه، حات تاجر مع ربنا، والله دي التجاره الرابحه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ احنا لو واثقين في ربنا، انا متاكد ان انا لو جبت 10,000 جنيه وطلعتهم لله، انا متاكد ان ربنا يخلف عليا بالمضاعفه بالمضاعفه بالمضاعفه. ربنا بيقول كده: وما انفقتم من شيء فهو يخلف. والله كنت قاعد امبارح سبحان الله على الفيس بتصفح كده، قرات قصه والله لو كانت سبحان الله سبحان الله، يعني اكشعر لها الجسم. واحد فقير، شاب فقير، يعني بنته بتقول له: نفسي اكل بيتزا، نفسي اكل بيتزا، ما معوش فلوس. فبيقول في جيبي 70 جنيه، بقول نزلت علشان اجيب لها البيتزا، جبت البيتزا ب20 جنيه وفي جيبي 50 جنيه، وانا راجع لقيت بنت سورية غلبان مسكينة مع أمها. البنت بتقول لأمها: احنا جعانين هموت من الجوع. فما بتقول لها: اصبري سيرسل الله عز وجل إليك الرزق. قال هذا الشاب: فلما رأيتها أعطيتها البيتزا وأعطيتها ال50 جنيه وعاد إلى بيته، مع أنه بنته كانت بتعيط عايزة بيتزا، ورجع للبيت لا خد فلوس ولا خد بيتزا. بقول من الساعة 3 الفجر لقيت الباب بيدق عليا، لقيت 3 من الرجال بيقولوا لي: انت فلان؟ قلت لهم اه. قالوا لي: انت من شهرين اتبرعت بدم لواحد، الواحد ده مات وكان موصي ليك ب70,000 جنيه. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. احنا لو تكلمنا مع ربنا هنكسب، بس للاسف احنا للاسف واثقين في اللي ايدينا، اللي واثقين في اللي في ايدينا اكتر من ثقتنا فيما يد الله تبارك وتعالى. شهر رمضان شهر الموت، كان رسول الله اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم. فطر صائمين، شفت؟ تخيل بقى انت لما تفطر صائم بتاخد اجر الصائم، مغفره للذنوب، الجنه، النجاه من النار، كل ده بتناله بايه؟ بانك تفطر صائم. فطر صائم هتعمل ايه بقى يا سيدي؟ هتجيب الفلوس وتوزع، اظرف كده 200 في 300 في 150 وتشوف بقى الاسر الواقعه الفقيره اليتيمه المسكينه، وزع. طب بلاش فلوس، هنعمل شنطه رمضان يا سيدي. لما تجيب 2,000 جنيه وتعمل 100 شنطة 20 شنطة، الشنطة ب100 جنيه، وتشوف 20 أسرة وتدي لهم رز وسكر وزيت، بتفطر صائم كده. ما هم هيطبخوا منها، صح ولا لا؟ ما انت بتفطر صائم. والله بقى انت صرفك وحشة وعلى قدك زي حالتنا كده، هتجيب كيلو بلح ب15 جنيه وتحطه في مسجد الفردوس، الناس اللي بتصلي المغرب هتاكل عليه، بتفطر صائم. والله كحيان قوي بقى زي حالتنا برضو، بتقوم تروح تملى ميه وتجيبه وتحطه في المسجد بقى والناس تفطر عليها، ربنا يرزقنا الاكل. والله ابن حلال بقى وطيب، شوفني فين واخدني فطرني كل ليله. يوم ربنا سبحانه وتعالى يكرمك وتاخد اجر الصائم. من فطر صائما فله مثل اجر، غير انه لا ينقص من اجره شيء. شهر الجود، اقعد بقى انت مع نفسك كده من غير ما حد يعرف، واظبطها كده بقى، هعمل شنط، هطلع فلوس، هطلع، هجيب بقى كراتين تمره اوزع بقى على المساجد، هاخد بقى مئات الناس كده في ميزان حسنات يوم القيامه. من فطر صائما فله مثل اجره غير انه لا ينقص من اجره شيء. يبقى شهر رمضان شهر الصلاه، قلنا اول حاجه نقابل به رمضان التوبه، 2 الصيام، 3 القيام، 4 القران، 5 الصدقه، الجود، القرض، الانفاق في سبيل الله تعالى، 6 نقابل به رمضان او نستقبل رمضان ب6 الدعاء. يا جماعه الدعاء عند الله بمكان، ده هو سلاح المؤمن. وشهر رمضان شهر الدعاء، قال الله تعالى في معرض ايات الصيام في سوره البقره: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاه. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا يرد الله دعاءهم منهم ايه؟ دعوه الصائم. انت ليك دعوه مستجابه كل يوم، بل في روايه دعوه ليلا ونهار، يعني انت ليك 60 دعوه كل يوم ليك دعوه او دعوتين بتقول الله بما تشاء. انت يعني غنى عن ربنا؟ ده اللي فينا مريض، واللي فينا ابنه تعبه، واللي ابنه عفريت، واللي عايز ربنا يهدي ابنه، واللي مراته مجننه، واللي عايز ربنا يغفر له ذنوبه، واللي واللي كلنا لنا حاجات. يا ايها الناس وانتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. يبقى ليك كل يوم دعوه ولا اثنين، ما تستغل رمضان في حاجتك، واسالوا الله من فضله كما قال ربنا تبارك وتعالى في سوره النساء. يبقى ليك دعوه تستجاب. عليك بأن تكثر من الدعاء في رمضان، ولا تنسى الدعاء لإخوانك المستضعفين في سوريا، ولا تنسى الدعاء لإخوانك المستضعفين في فلسطين، ولا تنسى الدعاء لإخوان. فإن نبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. مش عايزك تعيش لنفسك، لا، ادعي لإخوانك، لازم يبقى قلبك على الناس. هذا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واسال الله عز وجل ان يفرج الكروب. ايضا نستقبل رمضان برقم 7 بالعمره. لو استطعت ان تذهب للعمره افعل في رمضان، فان العمره في رمضان فضله عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: عمره في رمضان تعدل حجه معي. تروح تعمل عمره في رمضان، ده لو استطعت، الثواب تعدل الحجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 8 تستقبل رمضان بنية الاعتكاف. الاعتكاف 10 أيام الأخار، كان صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 الأواخر من رمضان. يعني اعتكاف تم تدخل المسجد وتقضي فيه 10 أيام والعشرة ليالي بطاعة الله عز وجل، وتخرج ليلة العيد. ومن الفقهاء من قال يخرج من المعتكف على مصلى العيد الصبح، يوم العيد الصبح صليت على رسول الله. أنت موظف، وانا دايما انصح الناس الموظفين يخلوا الاجازه بتاعتهم اللي هم اعتياديه، ولهم اجازات كده بنسمع عنها كده اعتياديه وايه تاني الحاجات دي، عايزه تخلي الاجازات ده تقسمها بقى كده، تراكمها كده كلها وتقوم تستغلها في العشر ايام الاخاره، تقوم تاخدها وتدخل بقى تجدد حالك مع ربك تبارك وتعالى. اعتكاف بقى، صلاه، قيام، تهجد، صيام، سحور، افطار، ذكر، قراءه القران، دعاء، تقرب، تضرع، ابتهاج، انكسار بين يدي الله. تقوم تدخل كده المعتكف في ليله 21 ولا ليله 20 وتطلع يوم ليله العيد، تلاقي كده قلبك خارج كان قلبك ده كان عليه سواد انجلى وبيض القلب تاني. ليه؟ انك تبت واستغفرت وعدت الى الله عز وجل. رمضان فرصه انك تجدد الايمان، تجدد النشاط، تجدد العهد مع الله، تبدا صفحه جديده مع ربك تبارك وتعالى. ايضا نستقبل رمضان بالاستعداد لليله القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، أفضل من 83 سنة و4 أشهر. ده أنت لو أصبت ليلة القدر ربنا يكتب لك أجر. مش هقول ده، أنا لو قلت مثلا، لو قلت ربنا ليلة القدر تساوي 1000 شهر 83 سنة و4 أشهر. مين فينا أصلا هيعيش 83 سنة و4 أشهر؟ ده احنا الواحد فينا بيجيب ال 60 وال 70، ولو جت تبص ال 60 و 70 سنة دول هل قضاها كلها في طاعة الله؟ ده التلتها لو 60 سنة، لو 60 سنة مثلا، التلت بروح في النوم، ما احنا بننام 8 ساعات من 24، يبقى التلت بروح في العبادة، 20 سنة نوم، و20 سنة شغل وأكل وشرب راحة، وال20 سنة التالتة كلام في التليفون المحمول دلوقتي خلاص عليه العوض. هتجيب منين بقى أنت وقت؟ هتجيب منين وقت بقى؟ فين سنين الطاعة؟ فين أيام الطاعة؟ لما تصيب ليلة القدر يقوم ربنا يكتب لك كده بعبادة. ده لو أنا قلت كلامي أنا 83 سنة و14، ده لو قلنا بتساوي، فما بالك بأن الله قال خير من 1000 شهر وفضل الله عظيم. يعني ممكن تبقى عند ربنا ملايين السنين، بس لمين؟ للي يصيب ليلة القدر. طب يصيبها إزاي؟ أنت لو اعتكفت وصليت القيام والتهجد وقراءة القرآن اكيد هتصوم ليله القدر. ليه؟ لان النبي محمد قال التمسوها في العشر الاواخر من رمضان. يبقى انا عايزك تبدا ترجع لرمضان بقى تستقبل رمضان بكل هذه الطاعات. ومش الطاعات دي بس يا جماعه، لا لا، انت بقى خد بالك تستغل رمضان في كل طاعه. الذكر، سبحان الله الحمد لله الله اكبر استغفر الله، الوقت اللي انت فاضي فيه ماشي رايح الشغل استغفر ربنا، صل على الحبيب محمد اكثر من التسبيح بالتهليل بالتكبير، يبقى ده ذكر. اثنين، صله الرحم، اكيد في خلاف بينك وبين حد من الاقارب صفي من دلوقتي بمناسبه رمضان كده، انت ممكن تبقى محرج مخاصم ابن عمك مثلا ومحرج تتصل عليه، والله بقى بمناسبه رمضان السلام عليكم ازيك يا فلان، يلا يا عم نبدا صفحه جديده مع بعض بقى بمناسبه رمضان، كل عام وانت طيب وي وي وي، وتقوم تصالحه وبعدين تقوم تعمل لنفسك في الجدول بتاعك كده كل ليله كده زياره ايه حد من الارحام. انا كنت بعملها والله، كنت مثلا الليله عند عمتي، الليله اللي هو في رمضان، الليله الثانيه عند عمي، الليله اللي بعدها عند خالي، الليله اللي بعدها عند خالتي، زياره صله رحم. قال احد السلف: لا تعلمن خطوه اعظم في الاجر بعد خطوه الى الفريضه من خطوه الى ذي الرحم. الخطوه اللي للفريضه اللي لوحدها بترفع درجه والثانيه بتحط عنك خطيئه، الخطوه اللي بعدها على طول في الاجر خطوه تروح بها لايه؟ تصل الارحام. ازور النهارده عمتي، هروح النهارده بكره لاختي اللي متجوزه مثلا في طرف، هروح بعده لعمش اللي قاعد في صندوق، هروح وهكذا بالتليفون للي بعيد بقى، للي في السعوديه، للي في الامارات بالتليفون، اخباركم كل سنه وانتم عاملين ايه؟ صله رحم. ود، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، اتقوا الله وصلوا ارحامكم. واوعى بقطاعة الرحم، اوعى تقول ده اخويا ظلمني والله ما انا مكلمه، لان واحد كده يقول لك مش مكلمه. يا ابني انت ازاي تدخل رمضان وانت مشاحن؟ ازاي تصوم وانت مخاصم اخوك؟ ازاي؟ ده ربنا بيقول لقطع الرحم: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ الجزاء ايه؟ اولئك الذين لعنهم الله، واللعن هو الطرد من رحمه الله. يبقى قطع الرحم ملعون مطرود من رحمه ربنا. اخوك ظلمك يا سيدي وكان حقك، انا هكلمه، والحقوق بقى عند ربنا، ربنا لا يحكم. وهكذا بر والدين، امر بمعروف نهي عن منكر. رمضان بيبقى فيه فرصه لحضور مجالس العلم، درس العصر، درس في التراويح، احرص انك تحضر مجالس العلم، فضلها عظيم. او طول ما انت قاعد كده، شوف انت طول ما انت قاعد، انت قاعد دلوقتي معايا نص ساعه ولا نص ساعه وخمسه، حسنات عدد الحسنات شغال، والله ما تستبعد كده وتطلع، ربنا يغفر لك ذنوبك، وربنا سبحانه وتعالى يشهدكم يا ملائكتي انك غفرت له واعطيتهم الجنه واجرتهم من النار فضل مجالس العلم. يبقى انا رمضان موسم للطاعه، ومش اي طاعه، مش طاعه واحده، كل الطاعات، كل الطاعات. عايزك تعمل لنفسك خطه زي ما بيقولوا كده ما تخرش الميه، خطه عسكريه، خطه جهنميه زي ما بيقولوا، ان انت تستغل كل لحظه، لحظه في رمضان في طاعه الله، عشان تطلع يوم العيد وقد رضي عنك الله، وقد كتبك الله من اهل السعاده، وقد غفر الله لك، وقد. يا جماعه ده من فضل رمضان، ربنا ذكرني بها الان والله العظيم ثلاثه. انا لما بقول الحديث دوت ببقى هطير، يا رب اجعلني منهم. شوف النبي بيقول ايه ما تصلي عليه، وهختم بها المحاضره: ولله عتقاء من النار في كل ليله من رمضان. انت استشعرتها؟ يعني اول ليله في رمضان، يعني رمضان الاثنين ليله يوم الاحد بالليل بقى عندها صلاه تراويح، تخيل في الليله دي في ناس هتعتق من النار، هتعتق، ده خلاص مش هيبقى من اهل النار، ده من اهل الجنه. يا رب اجعلنا نصيب السنه دي، يا رب اجعلنا منهم، يا رب اعتق قلبنا من النار. والليله اللي بعدها في ناس هتتعتق من النار، والليله اللي بعدها 30 ليله ولله عتقاء من النار في كل ليله من رمضان. بس ربنا لما يجي يعتق بقى من النار، يتجلى سبحانه وتعالى لعباده في ليله رمضان، هيبص يلاقي ده في الخيمة الرمضانية، ويلاقي ده من المسلسل، ويلاقي ده من الفزورة، ويلاقي التاني قاعد في مسجد الفردوس ماسك المصحف يقرأ ويبكي، ويلاقي دوت قاعد في مسجد الفردوس يصلي التراويح، ويجي بالليل يصلي التهجد، ويقوم بقى بالليل يستغفر ربنا. ربنا يقول: والمستغفرين بالأسحار. الفجر بيدنا 3 3 و10 يقوم هو الساعة 2 ولا 1 ونص، يستغفر ربنا ويذكر ربنا، وبعدين يصحي زوجته: قوم يلا وتجهز السحور، واستغفر ربنا وانت بتجهز السحور، وهكذا. والمستغفرين بالأسحار، بالذكر وقراءة القرآن يوم ربنا يعطف هؤلاء من النار. ولله عتقاء من النار في كل ليلة من رمضان. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا فيه وأن يجعلنا في هذا الشهر من الفائزين وأن يجعلنا من عتقاء من النار وأن يتقبل منا صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.